الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه في بيانه للمواقيت التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصلوات لها. وكان قد قال في آخر الحديث: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العجمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. بينا كلام العلماء رحمهم الله تعالى في سبب كراهة الحديث بعد صلاة العشاء، بل كراهة الحديث عموما إذا لم يكن لمصلحة. وانتهينا إلى قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن مسعود وأنس رضي الله تعالى عنهما. أما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجة بلفظ: ما نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا ابن ماجة بلفظ: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السمر بعد العشاء، يعني زجرنا عنها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على أثر عمر المذكور: وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار، ويمكن أن تحمل الكراهية. هو اللي أصلا في صوت اسمه هو اللي أصلا إن شاء الله يزبطه وإذا أحسن، بس المدير مختلف قال ويمكن أن تحمل الكراهية على الإطلاق حسما للمادة، لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئمة، يعني إذا غلب على ظن الإنسان إنه إذا تحدث بعد صلاة العشاء قد يسرقه الوقت أو الحديث فيطول وقت السمر ويمتد حتى يضيع عليه فضيلة قيام الليل من جهة، وقد يزداد الأمر سوءا فيضيع صلاة الفجر من جهة أخرى. وباب سد الذرائع يحتم على المرء أن يغلق كل المنافذ التي تؤدي إلى هذا الشر، لا سيما التخلف عن صلاة الفجر. فالأمر وإن كان في الأصل مظلوم، ليس كل واحد يسهر من لازم سهره أن يضيع صلاة الفجر، لكن لما غلب ذلك قد يصبح علة، لأن يعني علة، علة للنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء وإن لم يترتب عليه التخلف عن صلاة الفجر عند كل أحد. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام فليتوضأ. هل النوم يصلح أن يكون ناقضا بذاته للوضوء، ولا هو مظنة خروج الريح التي هي سبب نقض الوضوء؟ ها، النوم هو السبب ولا إنه مظنة لخروج الريح؟ النوم مظنة لخروج الريح، لأن خلاص الأصل عندنا أو الأصل المجمع عليه عندنا إن الوضوء ينقض بخروج الريح. طيب لماذا النوم؟ قد يقول قائل مسألة تعبدية محض. لا، ورد ما يدل على أن النوم مظنة لخروج الريح، فجعلنا النوم علة لنقض الوضوء وإن كان مظنة لخروج الايه؟ لخروج الريح، ولا يلزم أن كل واحد نائم يخرج ريح. واضح الأمر؟ طيب. قال ابن دقيق رحمه الله: والحديث ها هنا قد يقتص بما لا يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث أصحابه بعد العشاء، وترجم عليه البخاري رحمه الله باب السمر بالعلم، ويستثنى منه أيضا ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة الإنسان. يبقى هنا لا بأس بالحديث بعد صلاة العشاء سواء تعلق بمصلحة عامة أو مصلحة خاصة، المهم أن يكون حول مصلحة لا باللغو ونحوه. قلت: وفيه، أعني صحيح البخاري، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، وباب السمر مع الأهل والضيف. وأورد في الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: نظرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي انتظرنا ذات ليلة حتى كاد شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وأورد في الثاني حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاقتبأت. الشاهد من الحديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تأخر جدا عند رسول الله، ولا شك أنهم أو أنهما كانا يتحدثان في مصلحة من مصالح المسلمين، وأن أهل أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقد سهروا للقيام بحق هؤلاء الضيوف الذين أبوا أن يتعشوا حتى يأتي الصديق رضي الله تعالى عنه، فحصل سهر أو سمر بسبب هذا وذاك. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمر مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رقدت في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، أو ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، رواه مسلم وغيره. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار رضي الله تعالى عن جميع الصحابة تحدثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حاجة لهما، حتى ذهب من الليل ساعة والليلة شديدة الظلمة، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينقلبان بيد كل واحد منهما عصاه، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشي كل واحد منهما في ضوئه حتى بلغ أهله، رواه ابن نصر. عن عبد الرزاق أن معمر أو أنبأنا معمر عن ثابت عنه. فهذه الأحاديث تدل على ما سبق ذكره من أن النهي خاص، أي النهي عن الحديث بعد العشاء، خاص بما لم يترتب عليه مصلحة خاصة أو عامة، والله أعلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: ولذلك فما عليه جماهير الناس اليوم من السمر وراء التلفاز وأمثاله هو من الفتن التي أصابت العالم الإسلامي في العصر الحاضر، نسأل الله تعالى السلامة من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب، انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: ومتى كان السمر بلغو ورفث وهجاء فإنه مكروه بغير شك. ونقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول لمن يسمر: أريحوا كتابكم، تعني الملائكة الكاتبين. وقوله: وكان ينفتل أن ينصرف من الصلاة، أو وكان ينفتل أن ينصرف من الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين. وقوله: من صلاة الغداة، أي الصبح، استدل به على التعجيل بصلاة الصبح، لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس، وقد صح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة. ومن المعلوم من دعائه صلى الله عليه وآله أو من عادته ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وآله وسلم ترطيل القراءة وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك أن يكون يدخل فيها مغلسا، كما سبق بيانه في حديث عائشة، وبينا وجه الجمع بينهما. قال ابن دقيق رحمه الله: وقوله: وكان يقرأ بالستين إلى المئة، أي بالستين من الآيات إلى المئة منها. وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت، لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى كلامه، يعني ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مدى يقف عند رأس كل آية، وقد أكد ذلك جماعة من شراح الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات وإن تعلق اللاحق بالسابق منها. فويل للمصلين، يقف عند المصلين وإن كان الذين هم عن صلاتهم سهل متعلقة بما قبله، لكن كان يقف على رؤوس الآيات صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث تأدب الصغير مع الكبير ومسارعة المسؤول بالجواب إذا كان عارفا به مستحضرا له لإتيانه بالفاء المعقبة. يعني بمجرد ما سئل أبو برزة رضي الله تعالى عنه كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بيان أوقات الصلوات على ما علم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من هديه المبارك. قال ابن الملقن رحمه الله: وهذا الحكم وهو التطويل في القراءة أمته فيه كهو صلى الله عليه وآله وسلم، نعم إذا أموا خففوا إلا إذا رضوا بالتطويل وانحصروا. ودقيق في الحقيقة مهم جدا، يعني ممكن طائفة تكون راضية بالتطويل ولكن المسجد مطروق، يعني يأتيه أناس ربما يكون على سفر وربما يكونوا يدخلون المسجد لأول مرة أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء لا يطيل بهم الإمام وإن رضوا بالإطار. لماذا؟ لحال الآتي لا يعرف طريقتهم وسنتهم وهديهم، لأن ممكن واحد يدخل ويكره الصلاة بسبب تطويل هذا الإمام ولا يعذره أنه مع من معه يرضون بهذه الإطالة. إذن متى انحصر؟ يعني كانوا رواد مسجد معلومين ورضوا بالتطويل فلا بأس به التطويل. قد يقول قائل يعني قد يلزم لحصرهم أن يغلق المسجد عليه ولا لا؟ ما خلاص يعني طالما ان المسجد مفتوح اذا هو مأذون فيه بدخول اي واحد يمكن ان يريد ان يصلي في هذا الوقت. والحقيقة يعني هناك تجاوزات في هذا الباب لا سيما في بعض مساجد الجمعية الشرعية خارجة عن المألوف بكل سبيل، حتى في صلاة العشاء. يعني انا كنت يوم الاحد الماضي في زيارة احد اخواننا الاطباء لما كان موعدي معه بعد العشاء، فانتظر صلينا العشاء وجلسنا اكثر من نصف ساعة، ظننت ان الرجل اكلف موعده معه، فاذا به قد دخل يصلي في مسجد الجمعية الشرعية في المنصور. لم يأتني الا بعد العشاء، بعد ما صليت انا العشاء تقريبا بساعة الا ربع، قال ان الامام قرأ بما يقرب من نصف جزء في صلاة العشاء. والأخ طبعا معذورة يعني الله المستعان. واستدل بعضهم بقوله المكتوبة على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبي برزة رضي الله تعالى عنه لم يذكره وفيه بحث. انتهى كلام ابن الملقن وكلام الحافظ بنحوه. وبهذا طبعا محل البحث هنا انه لا يلزم من كون ابي برزة رضي الله تعالى عنه لم يتعرض لذكر الوتر ان يكون الوتر غير مكتوب او غير واجب. ومعروف وسيأتي ان شاء الله الكلام في هذه الجزئية، هل الوتر واجب أم لا؟ الحنفية يرون أنه واجب وليس بفرض للحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة يا صلاة الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وطبعا معروف عندهم ان الواجبات بتثبت في احاديث الاحاد الامره على وجه الالزام. لكن هذا ليس موضوع حديثنا الان، هل الوتر واجب ام لا، انما دعوى من يقول ان ابا برزة رضي الله تعالى عنه لما ذكر الصلوات الخمس دون الوتر يدل على ان الوتر ليس بواجب، هذا كلام في غير محله. لماذا؟ لان ابا برزة رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الصلوات المكتوبة، اي المكتوبة بحق الاسلام، وقد توجد فرائض اخرى بغير حق الاسلام، فصلاة الضحى، فصلاة تحية المسجد عند من قال بوجوبها جعلها من حق واجبة بحق الإسلام ولا بحق المسجد؟ بحق المسجد. الإنسان مثلا الذي يقرض على نفسه أو ينذر أن يصلي صلوات ما، هذه الصلوات وجبت عليه بحق الإسلام ولا بما أوجبه هو على نفسه؟ بما أوجبه على نفسه. ولهذا لا يصلح أن يستدل مستدل على عدم وجوب تحية المسجد والوتر ونحو ذلك من الصلوات المختلف فيها بحديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع أو تتطوع. فالبعض يأتي بهذا الحديث كدليل على إيه؟ إنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس المكتوبات، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. هذا ليس في محله، لأن الرجل جاء يسأل عن شرائع الإسلام، أي عما وجب بحكم الإسلام، وهذا لا يمنع أن يكون هناك واجبات أخرى بغير، لأنه مثلا ذكر الزكاة، وهل لا يجب على المرء في ماله سوى الزكاة؟ هل يجب على المرء في ماله حقوق سوى الزكاة ولا لا؟ زي نفق على الزوجة والأولاد، لكن هذه وجبت بحق الإسلام ولا بحق العشرة الزوجية والقيام على الأولاد من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يقود؟ إذن هناك واجبات قد تثبت بأسباب أخرى غير مجرد إيه؟ الإسلام. وبالتالي لا يصلح الاستدلال بمثل هذه الأحاديث في هذه المواطن. هذا والله أعلم، والمراد بقوله وفيه بحث.